إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام. طيب، هنبدأ النهاردة بإذن الله تعالى في نقطة جديدة، وهي: هل يمكن للشيء الواحد أن يكون حلالا وحراما في نفس الوقت؟ يعني ممكن يبقى شيء واحد، حاجة واحدة، تبقى حرام حلال في نفس الوقت؟ بيقولك إن جمهور الأصوليين ذهبوا إن ده يجوز، وحددوا ثلاث نقاط ممكن يجوز فيهم هذا الأمر. أول حاجة وحدة النوع، بمعنى إن النوع يكون واحد ولكن حاجات أو في تعدد في أفراده. زي إيه؟ بيقولك زي السجود. السجود طبعا لله عز وجل ده واجب عليكي، إن أنت بتسجدي لله عز وجل في الصلاة، وسجودك لله ده عبادة ليكي، عبادة أمرك الله عز وجل بيها. طيب السجود لغير الله، السجود بقى لبوزة ولا للبقرة ولا للقمر ولا للشمس، ده يحرم، ده حرام، ده شرك عياذا بالله. يبقى إذن هو سجود وحدة النوع بتاعه، نوعه ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ سجود حلال بل واجب في حق الله عز وجل. طب وحرام؟ في حق غير الله عز وجل. طيب تاني حاجة وحدة العين، وهنا بيتكلم على الصلاة في الأرض المغصوبة. يعني ايه الصلاة في الأرض المغصوبة؟ دلوقتي لو في قطعة أرض والأرض دي بتاعت حد، واحد بقى جاب شوية بلطجية واستولى عليها بوضع اليد، وكده خد حاجة مش بتاعته، أو مثلا شقة ولاحظ كده بعض الناس إن هي إيه، مفيش حد بيجيها، أصحابها سايبينها شوية، راحوا إيه بوضع اليد خدوا الشقة وقعدوا فيها. هو هنا أخد حاجة مش بتاعته، اغتصب شيء، سرق شيء مش بتاعه. يبقى الفعل ده يحرم، لأن اقتطع مال أو اقتطع شيء مش بتاعه، اقتطع يعني أخد شيء مش بتاعه واستولى عليه. هذا الفعل غصبه للأرض، سرقته للأرض دي يحرم. طيب لو نفرض إن هو هيصلي فيها، ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة دي، في الجزء المسروق دي، ده إيه حكم الصلاة؟ هنا بقى اختلف العلماء. جمهور العلماء على إن الأرض هو سرقها، يبقى كده يأثم لاغتصابه للأرض دي وسرقته للأرض، ولكن الصلاة مقبولة لأنه أتى بشروطها وأركانها وواجباتها. يبقى إيه المشكلة؟ لأن عشان نقول إن الصلاة غير مقبولة لازم يبقى فيه إيه؟ خلل في الشروط أو الأركان. يعني مثلا مش متوضي والله أكبر وبيصلي، لا نقول الصلاة بتاعتك باطلة، لأن أنت كده خليت بشرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، الوضوء. كذلك واحدة مش ساترة العورة والله أكبر وبتصلي. لا معلش، انت كده أخليتي بالشرط، لأن في الصلاة يجب ستر العورة بالنسبة للمرأة. لكن هنا دي قضية وقضية، وده اللي ذهب إليه الجمهور. يبقى هو عليه إثم ووزر بسرقته للأرض، والصلاة بتاعته صحيحة ومقبولة لأن أتى بصلاة أتم ركوعها وسجودها وشروطها وأركانها مستوفاة. يبقى دي حاجة ودي حاجة، دي قضية ودي قضية. زي مثلا انتوا عارفين ان لبس الذهب والحرير محرم على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلال لنساء أمتي، حرام على ذكور أمتي، يحرم. طيب لو نفرض إن رجل بيصلي وهو لابس خاتم من ذهب، هل الصلاة باطلة؟ لا، لأن دي حاجة ودي حاجة. هيأثم للبسه للذهب، ولكن الصلاة بتاعته طالما مستوفاة للشروط والأركان يبقى الصلاة إيه؟ مقبولة، ما فيهاش أي مشكلة خالص، ولكن يأثم عشان لابس إيه؟ ذهب. كذلك لو صلى وهو مثلا لابس شال حرير، حرير طبيعي طبعا هو اللي حرام، هنقول إيه؟ يأثم للبسه الحرير، دي معصية، ولكن الصلاة مقبولة. نفرض مثلا امرأة متبرجة مش لابسة الزي الشرعي، هي تقسم لعدم لبسها للزي الشرعي. طيب لو جت الأذان أذن وتروح لابسة بقى إسدال وسترة العورة بتاعتها متوضية ومصلية وجابت الصلاة بشروطها وأركانها مضبوطة، يبقى إذا هنا الصلاة مقبولة لأن أتت بشروطها وأركانها مظبوطة، ولكن تأثم للتبرك بتاعها. كذلك الصيام مثلا، كذلك الزكاة. نفرض المرأة المتبرجة دي إنها جه عليها الحول ومعاها مال بلغ النصاب ودفعت الزكاة، زكاتها مقبولة ولكن تأثم لعدم إسدائها للزي الشرعي. كذلك الصيام، جه رمضان وبتصوم لها أجر الصيام ولكن تأثم للإيه؟ للتبرك بتاعها. دي اسمها انفكاك جهة، انفكاك جهة، بمعنى إن دي قضية ودي قضية، دي حاجة ودي حاجة، دي هتأثم عليها وعليها اسم ووزر، ودي ليها الأجر لأن هي أتت بها إيه؟ منضبطة صحيحة، ولكن تأثم للإيه؟ لفعل تاني فعلته، ولكن ده حاجة وده حاجة، دي قضية ودي قضية، بنسميها إيه؟ انفكاك جهة. الجهة منفكة، دي بمعنى ان دي قضية ودي قضية، ده جزء وده جزء. وهنا اغتصب الارض، دي قضية، اغتصب الارض يحرم ويأثم لذلك الفعل. طيب القضية التانية صلى في الارض دي، لا الصلاة مقبولة، وده اللي ذهب اليه الجمهور. بيقول لك: وعلى ذلك تكون الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوبة محرمة في آن واحد، فهي مطلوبة صحيحة من حيث كونها مستكملة للأركان والشروط، ومحرمة من حيث أنها إيه؟ مكثم في أرض مغصوبة. يبقى دي حاجة ودي حاجة، عشان كده بيقول لك إذن لا ارتباط بين هاتين الجهتين، فإن الغصب والمكث ممكن بدون صلاة، والصلاة ممكنة بدون غصب فيصح. عايز يقولك إن دي حاجة ودي حاجة، دي قضية ودي قضية، وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء وقال إن دي جهة منفكة، انفكاك جهة. طيب الإمام أحمد ومن تبعه ذهب إلى عدم جواز ذلك بتاتا، عنده إن الصلاة في الأرض المخصوبة محرمة، وغير يقول لك بعدم انفكاك الجهة. طيب هنا ممكن نقول برضو في عدم انفكاك الجهة أو إنها جهة واحدة، زي مثلا لو الواحد بيصلي وبينقر في صلاته، لا يتم الركوع ولا السجود، بنقول له كده لا صلاتك باطلة، لأني إتمام الركوع والسجود ده من أركان الصلاة، ولو بطل يعني نقرتي في الصلاة ما جبتيش الركوع والسجود على طول على طول من غير ما الأعضاء بتاعتك تفعل الفعل كله، يعني بتركعي كل جسمك بيعمل الركوع ده، وبعد كده بتبتدي ايه تجيبي الحركة اللي بعد كده، هنا دي بنقول اه ده عدم انفكاك جهة، الصلاة كده باطلة. زي بالظبط مثلا لو امرأة صلت وهي مش مرتدية الحجاب، شعرها باين بقى ومثلا ايديها باينه كلها وبتلبس لابسه كده نص كم، والله اكبر بتصلي، لا ما ينفعش، هنا الصلاه باطله، ودي بيسميها ايه جهه واحده، دي عدم انفكاك جهه، لان دي في حد ذات الفعل حاجه شرط في الفعل نفسه، من شروط الصلاه ستر العوره، من شروط الصلاة الطهارة، من أركان الصلاة إتمام الركوع والسجود، يبقى دي حاجة في الصلاة نفسها، عشان كده بنقول دي جهة واحدة، عدم انفكاك جهة. طيب الأحناف بيقول لك واللي بيدل على إن هذه الصلاة صحيحة اللي هي الصلاة في الأرض المخصوبة، إن كثير في يعني حدث كثير في العصور الإسلامية، سواء بقى في الدولة أثناء الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية، إن كان في ظلمة، ممكن يغتصبوا الأرض، ممكن ياخدوا حاجة مش بتاعتهم، مكان مش بتاعهم، حديقة مش بتاعتهم مثلا، بيت مش بتاعه يغتصبوا، وطبعا انتوا عارفين في الوقت ده كان يعني يعتبر زي ما بنقول القرون اللي فيها الخيرية، فكان في علماء والعلم منتشر والدين منتشر، فبيقول لك ما في عالم من العلماء أمر الظلمة دول ان هم ايه يعيدوا الصلاة اللي صلوها في الاراضي اللي هم اغتصبوها او في الاماكن اللي هم اغتصبوها، ولو كان امروهم باعادة الصلاة كان ايه كان لابد ان يصلنا هذا الامر، ولكن لم يبلغنا شيئا من ذلك، ما بلغناش شيء من ده، يبقى إذن يعني ده يعني طبعا يعني زي ما بنقول يعني الأحناف طبعا تبع الجمهور، فبيوضح يعني صحة ما ذهب إليه إيه الجمهور. مفهوم الجزئية دي يا بنات؟ طبعا الجزئية دي أهم حاجة فيه، اللي هي هل يمكن للشيء الواحد أن يكون حلالا أم حراما، ودي طبعا هتقابلنا كتير في مسائل الفقه، لان هنلاقي ان الامام احمد ممكن يخالف في بعض المسائل، ليه؟ لان هو ما عندوش انفكاك جهة، دايما بتبقى عنده جهة واحدة ما فيش انفكاك. في اي سؤال في الجزئية دي ليه وحدة العين كالصلاة في الارض المخصوبة؟ طيب عندنا تالت حاجة في الجزئية دي، وحدة الجنس. بيقولك زي وحدة البعير والخنزير. دلوقتي البعير والخنزير دول يعتبروا ايه؟ من جنس واحد اللي هو جنس الحيوانات، متحدة الجنس. ولكن يجوز أكل البعير ويحرم أكل الخنزير، رغم إن هما إيه من جنس واحد وهو إيه الحيوانات، ولكن ده محرم يحرم أكله وده يجوز أكله. يبقى إذن هنا ممكن الشيء الواحد، الجنس الواحد اللي هو جنس الحيوانات، ممكن يكون فيه إيه حيوانات يحل أكلها وحيوانات يحرم أكلها. طيب بعد كده هنخش بقى في موضوع تاني وهو شروط التكليف. بيقولك شروط التكليف الراجعة إلى المكلف. إيه هي بقى شروط التكليف؟ العقل، إني لازم يكون اللي هيتكلف ده بالأوامر والنواهي عشان يكون مكلف لابد أن يكون إيه عاقل، ولابد أن يكون بالغ. وكمان من الشروط عدم النسيان، عدم النوم، عدم الإكراه، عدم السكر. يبقى 6 شروط يجب أن تتوفر في المكلف عشان نقول إن هو إيه كده مكلف. طيب هيبتدي يمسك كل شرط من الشروط دي ويبتدي يشرحه. أما غير العاقل اللي هو مين؟ اللي هو اللي ذاهب عقله، اللي هو المجنون، يا بنا نسأل الله السلامة والعافية. الذاهب العقل ده لا خلاف ما بين العلماء على إنه غير مكلف. ذاهب العقل غير مكلف، ده عليه إجماع من كل العلماء إن هو لا يلزمه التكليف، لأن نسأل السلامة والعافية مفيش عقل يعقل بيه. مفيش عقل إيه يعقل بيه. ذاهب العقل ده غير مكلف وده بإجماع العلماء، إلا استثنوا إيه بقى؟ قيم المتلفات وقروش الجنايات. طب يعني إيه؟ قيم المتلفات لو نفرض ان اللي ذاهب عقله ده، طبعا انتوا عارفين يعني هو ذاهب العقل صاحي، بس بيبقى ايه في حد مسؤول عنه، يعني ليه ولي، ليه ولي يعني في حد مسؤول عنه، هو مش كده عايش لوحده، لا في حد مسؤول عنه. طيب لو نفرض ان ذاهب العقل ده راح عند حد وكسر لهم حاجته، كسر بقى صيني، كسر نيش، كسر ازاز، كسر فاضة، مسك اي آلة حادة كده وابتدى ايه يقطع مثلا في الانتريه في الصالون. هنا بقى الولي بتاعه المسؤول منه يجب عليه ايه اني يشوف قيم المتلفات دي قد ايه ويدفعها. كسر فازة بكام؟ الفازة دي بكذا، يدفع او يجيب غيرها. يبقى اذا غير عاقل، الغير عاقل اللي هو ذاهب العقل ده غير مكلف، ولكن الولي بتاعه مكلف بايه؟ بقيم المتلفات اللي يتلفها الغير العاقل ده، وكذلك قروش الجنايات. فدي الغير العاقل ده اتخانق مع حد او ضرب حد كسر له ايديه، يعتبر جناية، او مثلا خرم له عينيه ادى الى ذهاب ايه عين من العيون مثلا، او العينتين، او ادى الى قتله، اتخانقوا مع بعض وادى القتل. او مثلا مسك حاجه حديده وضربه بيها، او واقف في البلكونه وقعت مثلا رمى من البلكونه مثلا سكينه، رمى حاجه حاده وقعت على حد في الشارع. هنا الولي مكلف بقروش الجنايات، عليه دفع الدية، عليه دفع الايه؟ الديات. يبقى إذن غير العاقل اللي هو ذاهب العقل المجنون غير مكلف، ولكن وليه مكلف بإيه؟ بدفع قيم المتلفات اللي هيتلفها، وكذلك قروش الجنايات اللي هي الديات إذا كان اقترف أي إيه؟ أي شيء من هذه الأشياء. طيب ده بالنسبة للعاقل، أو غير بالنسبة للعاقل وغير الإيه العاقل. يبقى غير العاقل زي ما قلنا هيبقى مكلف بقيم المتلفات وقروش الجنايات. طيب تاني شرط البلوغ، لازم يكون بالغ عشان يكون مكلف. طب الصبي الصغير والمميز دول مرفوع عنهم القلم، غير مكلفين، لان انت عارفة طبعا لما بيبلغ الصبي، طبعا هنا الصبي سواء بنت او ولد، لما بيبلغ تبلغ البنت او الولد بينزل الملكين ويبتدي يكتبوا بقى الصحيفة بتاعته، ده عند البلوغ. طيب قبل البلوغ غير مكلف، ولكن وليه مكلف بقيم المتلفات وقروش الجنايات. يعني أنا دلوقتي في البيت واخدة بالي بقى من الولاد، ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا، واوعى حد يكسر ده وشايلة حاجتي، واوعى حد يضرب حد، واخدة بالي من كل حاجة. أروح بقى عند إيه؟ والدتي، ولا أروح عند أختي، ولا أروح عند حماتي، ولا صديقة ليا، أسيب بقى العيال براحتهم بقى مفيش مشكلة، اللي يكسر حاجة واللي يفسد حاجة واللي يقطع حاجة وأنا قاعدة. لا، هتسيبيهم هتتحملي قيم المتلفات، الحاجات اللي هيتلفوها ويبوظوها لا تدفعي ثمنها لا تجيبي غيرها، وكذلك قروش الجنايات، كذلك قروش الجنايات. واقف بقى في البلكونة ولا في الشباك ورمى مثلا سكينة، ولا رمى آلة حادة وقعت على حد موتته أذته أي أذية، أنا مكلفة بدفع الإيه؟ الديات. الولي بتاعه مكلف بدفع الديات. ده بالنسبة زي ما بيقولك للصبي الصغير والمميز. طب إيه المميز ده؟ المميز ده مش معناها اللي هو يقدر يميز مثلا المرأة الطويلة مثلا من القصيرة، أو مثلا المرأة المليانة من المرأة الرفيعة، أو مثلا امرأة جميلة وامرأة أقل من الجمال. لا، دي حاجة يعني الطفل الطبيعي بيميزها، دي ما فيش فيها أي مشكلة خالص. ولكن المشكلة بقى في حاجة تانية، في الوصف. إزاي؟ كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، تعرفين المخنث ده بيبقى يعني غير معلوم هل هو ذكر ولا أنثى، ف يعني كانوا بيقعد مع الرجال وبيجلس مع يدخل مع النساء، ويعني ما فيش حكم ليه لأنه هو مخنث، مش عارفين يعني ذكر ولا أنثى، وملوش لا يعني حاجة توضح هذا الأمر. ف كان المخنث ده جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكانوا الصحابة بيعدوا العدة للذهاب إلى غزوة من الغزوات. فقال المخنث لأحد الصحابة: عليك بفلانة، عليك بفلانة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. طب يعني إيه تقبل بأربع؟ يعني شايفة الوصف الدقيق، خدي بالك، تقبل بأربع يعني ايه؟ هو يقصد هنا الثديين واحد اتنين، وان البطن كمان فيها تانية، ففيها ايه؟ كأنها تلاتة اربعة، طبعا انتوا عارفين يعني في العهود دي كان المرأة السمينة هي اللي ايه، هي اللي بتبقى يعني زي ما بنقول مرأة، دي مقاييس الجمال عندهم. المرأة بقى تكون معزوزة كده ومليانة، يعني ده كده يدل على العز والجمال والأنوثة. ويمكن من يعني من سنين يعني كان برضو الايه المرأة اللي هي ايه مليانة كده، ودي بتبقى ايه تعد ان هي دي كده هي الايه المطلوبة، او هي دي المفضلة عند الرجل. طب وتدبر بثمان، يقصد بقى ايه الهنش عند المرأة. طبعا ادي واحد اتنين، والظهر متقسم 6 تقسيمات، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8. شوفي ما مدى وصفه للمرأة تدبر، قصدي تقبل بأربعة، يعني تأتي بأربعة، ولما بتيجي بقى يعني خلاص ماشية من ظهرها تدبر بثمان. ده وصف دقيق للمرأة. يبقى لو الصبي لسه لم يبلغ بعد، ولكن بيوصف النساء بهذه الكيفية، واخدين بالكم؟ يبقى ده كده ايه مميز، ده كده مميز. طب سن التمييز ده ايه؟ بيختلف من طفل لطفل. بيختلف من طفل لطفل ومن بيئة لبيئة. وده بيبقى السن قبل البلوغ. أول ما الصبي يبتدي يميز المرأة ويصفها بهذه المواصفات، يلاحظ بقى الحركة بتاعتها والجسم، يعني الوصف الدقيق ده، لا ده كده يعتبر ايه يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما المخنث وصف المرأة بهذه الكيفية قالها لا يدخل على الرجال، لا اسفل، لا يدخل على النساء، خلاص ده كده منع من الدخول على النساء. هكذا الصبي لما يميز بهذه الكيفية يمنع من الدخول على ايه، على النساء. طيب افرضي مثلا صديقة ليكي وجايبة ابنها، وابنها ده يعني يعني حاسه منه انت ان هو مميز، او امه قالت لك ان هي ايه، طبعا الام هي هنا يا بنات اللي بتعرف ايه، تعرف ابنها، هي اللي تبقى ايه تقدر تعرف ان ابنها بتاع ده يميز ولا لسه غير مميز. طيب المفروض من باب الامانه ان الام تعرف الاجنبيات عن الولد ده ان هو ابتدى يكون مميز، ويبتدوا يبقى فيه ايه تستر الاجنبيات عنه. طبعا يعني مش مطلوب منك ان انت بقى يعني تلبسي مثلا حجابك الكامل، او كنت منتقبة تنتقبي امامه، لا يعني مثلا لو انت منتقبة ممكن ان انت تلبسي ايه يعني، طبعا نقاب مش يعني مش هتلبسيه، ممكن تلبسي ايه طرحة كده صغيرة، ممكن مثلا تلتين كم، ممكن مثلا القدم يبقى باينة، واخدين بالكو، يعني بحيث ان انت تبقي لابسه ايه محتجبة او محتشمة امامه. طبعا ما فيش ميك اب امامه، طبعا هو بيصف، هو ابتدى يميز. طبعا لما يبلغ خلاص بقى ده كده ايه لا يدخل على النساء. طبعا بالنسبة للصبي الصغير والمميز، الاثنين دول مرفوع عنهم القلم، لان القلم يعني بيبتدي الملك يكتب لما يتم البلوغ. طبعا الصبي الصغير والمميز دول الولي بتاعهم مكلف بقيام المتلفات وقروش الجنايات. طيب بالنسبة للبلوغ، ايه علامات البلوغ؟ في 3 علامات لو واحدة حدثت يبقى كده ده بالغ. ده بالنسبة للذكر والأنثى. أول حاجة الاحتلام. طبعا الاحتلام بالنسبة للولد أو البنت ده بيدل على البلوغ. خروج المني، لما بينزل مني ده بيدل على البلوغ سواء للولد أو للبنت. كذلك انبات، او طبعا او انبات شعر خشن حول العانة او القبل، العورة المغلظة، مش بقى الشعر الناعم، لا ما بنتكلمش على الشعر الناعم، ولا 3 4 شعرات خشنين، لا كتير، شو يعني شعر خشن كثيف كتير كمية، يبقى ده علامة من علامات الايه، البلوغ. او يعني افرضي بقى يعني فات ما فيش نزول المني، او ما فيش الانبات ده، يبقى اول ما بيتم الولد او البنت 18 سنة يبقى كده بلغ، وان لم يكن في خروج مني او انبات الشعر. طبعا هنا بالنسبة لي البنت بيزيد علامة تانية اللي هي ايه، نزول الحيض. يبقى بالنسبة للولد عشان يبلغ خروج مني يبقى كده بلغ، او انبات شعر خشن حول القبل، او تمام 18 سنة. بالنسبة للبنت خروج مني او انبات شعر خشن حول القبل او نزول الحيض. طب ما فيش حاجة من دول حصلت، يبقى اول ما تبلغ 18 عام يبقى كده ايه، حدث البلوغ. من الوقت ده بيكون بالغ ويبقى مكلف بقى، خلاص كده تكليف بالنسبة له، يبتدي من هذا الوقت. طب ايه الدليل على ان انبات شعر خشن حول العانة ده يعتبر من البلوغ؟ هنا بيقص لك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد ابن معاذ في بني قريظة. بني قريظة دول قبيلة من قبائل اليهود اللي كانت بتسكن المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، خانوا العهد، كان في ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود خانوها، وكمان استعدوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه هيقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. انتصر عنهم، انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتصر عليهم قالوا حكم فينا سعد بن معاذ، طلبوا ان اللي يحكم فيهم، لان هم طب الوقت انهزموا، غير بالاضافه ان هم ايه، خونه، خانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني احنا عايزين سعد بن معاذ هو اللي يحكم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احكم يا سعد. فحكم سعد بايه بقى؟ بقتل مقاتلتهم، يعني اللي هم بيقتلوا، اللي هم يعني البالغين يقتلوا، و اللي لسه لم يبلغوا اللي هي بقى الذرية والنساء دول ايه، يكونوا سبي للمسلمين، سبي للمسلمين يعني الرجالة والستات يبقوا عبيد وإماء لعند المسلمين. وطبعا يعني سبحان الله، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سعد، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد إن حكم سعد ده هو فعلا حكم الله عز وجل، هو ده الحكم اللي يحكم به الله عز وجل إيه، في من خان النبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم من ضمن اللي يعني في البني قريظة دول، كان عطية بن ايه، عطية القريظي. عطية القريظي بيقول لنا ان هم احتاروا في امره، يعني مش عارفين هل هو بالغ او غير بالغ، لان يعني طبعا لو بالغ هيقتل، غير بالغ هيبقى ايه، عبد عند المسلمين. فكشفوا عن ايه، عن ازاره، عشان يشوفوا العورة بتاعته هل فيها إنبات ولا ما فيهاش إنبات. فطبعا فوجدوه إيه؟ وجدوه غير منبت، ما كانش فيه إنبات عنده، فوجدوها لم تنبت. فجعلوني في إيه زي ما بيقول عطية، فجعلوني في السبي، جعلوه بقى يبقى إيه؟ عبد. يبقى دي علامة من إنبات، علامة من علامات البلوغ. بالظبط زي الايه، زي الحيض او خروج المني. طيب ده بالنسبة للبلوغ. بعد كده عدم النسيان وعدم النوم. طبعا اما النائم والناسي ده طبعا برضو مرفوع عنهم القلم. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، زي ما قلنا القلم مرفوع عنه مفيش ايه صحيفة ليه، الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمعتوه حتى يبرأ. المعتوه ده اللي هو المجنون يعني، لحد ما ايه يعني يرتد اليه عقله. كل دول مالهم؟ مرفوع عنهم القلم. طيب وبالنسبة للنسيان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. يبقى إذن النائم حتى يستيقظ، والناسي حتى إيه يتذكر. مثلا دلوقتي أنتوا عارفين إن موعد صلاة الفجر من آذان الفجر لحد الشروق، ده الوقت اللي المفروض فيه ايه صلاة الفجر. انا معتادة على الوقت ده وظبط المنبه ويا فلان صحيني وبصحى والحمد لله رب العالمين. فريدي راحت عليا في مرة من مرات كده يعني عمري كله لم استيقظ، راحت عليا نومة. يبقى اول ما استيقظ انا كده اولا مش هقسم، لا أقسم، لأني أنا متعودة إن أنا إيه بصليها في وقتها، بس راحت غصب عني، راح عليا نومة. وعندنا الحديث والنائم حتى يستيقظ، راحت عليا نومة، يبقى أول ما أصحى أصليها. مش بقى أصحى وأقول والله ده أنا كده يعني خلاص هي راحت عليا الصلاة، لما بقى أشرب الشاي بتاعي وأفطر أبقى بقى أصلي. لأ، أما الناسي والنايم فلا بد لهما من الأداء عند اليقظة أو التذكر. أول ما تصحي تصلي على طول. طب والناسي كذلك، أنت دلوقتي المرأة لما بيأتي لما تكون نفساء، طبعا النفاس ده هنبقى لينا يعني لينا بحث فيه إن شاء الله ندرسه باستفاضة، اللي هو الدم المصاحب للولادة، دم النفاس ده الدم المصاحب للولادة. لما بتنتهي المرأة وتنزل القصة البيضاء وتغتسل وبتدي انها تصلي، ممكن ان ساعات بتنسى، تنسى تلاقيها نسيت، يا خبر ابيض هو الظهر اذن، يا خبر ابيض ده العصر اذن وانا كمان ما صليتش الظهر. يبقى أول ما تتذكر تصلي، هو ده وقتها. ليه؟ لأن في المكلف يعني شروط التكليف عدم النسيان وعدم الإيه؟ وعدم النوم. يبقى ليس في النوم تفريط، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والقلم مرفوع عن 3 من ضمنهم، والنائم حتى يستيقظ. مش مرفوعة يعني، هنا في سؤال مش مرفوع عنه، بس هو عنده دلوقتي ايه عذر، القلم بيترفع عنه اول ما يصحى او يتذكر خلاص يلزمه. لان النايم ده يا بنات مش مفرط، هو سمع مثلا الاذان ودخل نام، لا هو راحت عليه نومة، هو لم يقصد شيء واخدين بالكم. البنات بالنسبة للصلاة، انتوا عارفين الصلاة أمروهم للصلاة لسبع، انتي كأب أو كأم أو كمسؤولة أو مسؤولة عن صبي، انتي مفروض مأمورة ان انتي تأمريه بالصلاة من 7 سنين. صلي وتعرفيه ازاي يصلي، وتعرفيه الصلاة هي ايه وشروطها ايه واركان، انت بتعرفيه، بتبتدي تعرفيه الصلاة ازاي وايه الشروط وايه الاركان والواجبات وايه المستحب، انت بتبتدي تعلميه الدين وتأمريه بالصلاة. طب ما صلاش وقال لك انا صليت يا ماما وهو ما صلاش، هل هو هيقسم؟ مش هيقسم، هو لسه مرفوع عنه القلم، لكن انت مأمورة ان انت تطلبي منه انه يصلي، تأمريه بالصلاة. طب انا ما امرتوش بالصلاة في السن ده، انا بقى اللي هقسم، انا اللي هقسم، لاني انا مطلوب مني امره بالصلاة. طب من 10 سنين واضربوهم عليها، من 10 سنين انت بتضربيه عليها، بس الضرب ايه؟ خبطة على الايد كده، قوم صلي يلا. ده لو ما استجابش ليكي. طب قال لك انا صليت يا ماما، خلاص خلاص، لان هو مش مكلف، ولكن ده امر ليكي انتي، مروهم الامر ليا انا كايه، كولية امر للصبي ده، مروهم للصلاة السبع واضربهم عليها ال10. لكن امتى يتحاسب؟ لما يبلغ، هيتحاسب لما يبلغ، ولكن انتي لما أمورة ان انا اقول له قوم صلي من 7 سنين واكون معلماه الدين والشرع والعقيده، اعلمه كل حاجه، انا مأمورة بكده، واضربه عليا الايه 10 سنين بتبقى ضربه خفيفه كده، قوم يلا صلي. ولو ما ظهرش عليه علامات البلوغ زي ما قلنا يا بنات، يعني علامات البلوغ قلنا خروج المني، انبات شعر خشن حول العانة، الحيض بالنسبة للبنات، وإن لم يحدث أي شيء لما يبلغ 18 سنة يعتبر كده إيه؟ بالغ. من ساعتها كده بيبتدي ينسل الملائكة، يبتدي يحاسبوا عليه. ماشي كده؟ في أسئلة يا سنة أولى؟ احنا نكتفي بكده، يعني كده نتوقف لحد احكام الاكراه. المرة القادمة بإذن الله نبدأ من الاكراه، ويبقى فاضل لنا بالنسبة لشروط التكليف عدم الاكراه وعدم السكر، واخدنا المرة دي العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم. في اي اسئلة؟ خدي بالك احنا كده فاضل لنا 3 صفحات ونمتحن إن شاء الله، قبل الامتحان هيبقى في مراجعة، وبعد كده ايه نمتحن بإذن الله تعالى. لا، بروز الثدي عند البنت لا يعتبر علامة بلوغ، لا دي بداية البلوغ، ولكن علامة البلوغ اللي هي تقولي فعلا البنت دي بلغت وابتدي ان انا تلبس بقى الحجاب الشرعي وتبقى زي كده في كل الاحكام، واخدين بالكم، هتبقى انبات الشعر خشن حوالين العانة، وانبات شعر كثير شوشة كده كبيرة حوالين العانة، او نزول الحيض او نزول مني، ده بيدل على البلوغ. خلاص كده يبقى بلغت، يبقى المفروض ان هي ايه، تتعامل معاملة الايه، المرأة الكبيرة طبعا. والقلم بقى زي ما نقول الملاكين هيبتدوا ينزلوا ويبتدوا يكتبوا علي عن ايه، يكتبوا الصحيفة بتاعتها. يعني شوفي حتى هنا سبحان الله، حديث رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ. خلاص. طيب انا صليت بصاحبتي في المسجد المغرب وانا ناسية اني حائض، سبحان الله. يعني اول ما تتذكري ان انت حائض سلمي واخرجي من الصلاة، وصاحبتك تكمل بقى الصلاة، هي تكمل بقى هي الصلاة عادي، مفيش مشكلة خالص. المنية يا بنات، يعني ان شاء الله احنا هناخد الجزئية دي باستفاضة، ولكن طبعا المرأة ليها مني وكذلك الرجل ليه مني، وده اللي بينزل أثناء الجماع. أثناء الجماع بينزل مني الرجل وبينزل مني للمرأة، واخدين بالكم؟ طبعا المني ده يعني بالنسبة للمرأة بيبقى لونه، بيبقى أولا سايل، بيبقى لونه يعني فيه صفرة شوية، بيبقى ليه رائحة كده مميزة، ده بينزل أثناء الجماع. طبعا لما المني طبعا هناخد حكم ان هو طاهر، ولكن يجب منه الغسل. لو نزل مني ده بيجب منه الغسل. بالنسبة للاحتلام او خروج المني اللي احنا بنتكلم عنه، ان دي علامة من علامات البلوغ، ان الولد او النساء او الرجال عموما بيشوفوا كده، زي يعني هو جت الاحتلام من زي حلم هو نايم ان هو يجامع امرأة، ده بالنسبة للايه، للولد او البنت، ان في رجل بيجامعها فبينزل مني، او قد لا يرى اي شيء ولكن لما بيستيقظ من النوم بيلاقي ايه، اثر للمني في الملابس الداخلية. طبعا بالنسبة للرجل المني بتاعه بيبقى ابيض سخين، يعني سخين يعني ثقيل كده، وليه رائحة برضو، وإن لم يكن رائحته زي يعني مش زي رائحة المني المرأة. مني المرأة بيبقى ليه رائحة نفاذة شوية، بيبقى زي رائحة البول تقريبا. يعني بتستيقظي من النوم وبتلاقي إيه، أثر للبلل ده. بالنسبة للرجل زي ما قلت لك الكافية بتاعته، بالنسبة للمرأة هكذا، ده بيدل على ان بيدل يعني علامة على علامة يعني علامة من علامات البلوغ. وان كان عنك انا ناسية، نسيت، ودي من طبيعة الانسان ان هو قد ينسى. يعني كان لسه جاي لي سؤال يا بنات، سبحان الله، امرأة بتقول لي انا ما فيش العصر، العشاء اذن وانا افتكرت ان ده المغرب، لم انتبه ان المغرب انتبه ان المغرب اذن خالص خالص. بتقول لي الاذان العشاء بيأذن، افتكرت المغرب ودخلت اصلي، بعد كده شافت ان ايه، ان ده العشاء، ناسيه ما لم تنتبه. خلاص سبحان الله، صلي المغرب بعد كده صلي العشاء. رفع عن امتي الخطأ والنسيان، هو مرفوع عنك النسيان، ده حاجة نسيتيها، دي حاجة خارجة عن إرادتك. إيه أسئلة تانية يا بنات؟ طبعا نكتفي بكده، وشوفوا بقى إذا كان في أسئلة عندكم. كده خدنا لحد صفحة 11. في أسئلة تانية يا بنات؟ يا كريم يا رب. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.